ولا أخون نفسي وربي وابقى عاصي؟ ده كل واحد في اللي نامه عليا غرقان في المعاصي. يوم الصحاب ولا أخون نفسي وربي وابقى عاصي؟ ده كل واحد في اللي نامه عليا غرقان في المعاصي. كل ده علشان ماليش أخطأ أقولها لهم يا رب، وما يعرفوش إنهم كل ما يحكوا بياخدوا ذنب. كل ده علشان ماليش أخطأ أقولها لهم يا رب، وما يعرفوش إنهم كل ما يحكوا بياخدوا ذنب. يا إلهي اغفر لهم ذنب التباهي بالخطايا، سترتهم فضحوا نفوسهم يا ستار ثبت خطايا. بيفتكر كتر الذنوب هتكبره، وإن البشر لما هتسمع زلته هتقدره. خوفي على اللي بيفتكر كتر الذنوب هتكبره، وإن البشر لما هتسمع زلته هتقدره. كتر المعاصي شطارة ده جري ورا جمع الخسارة، حتى اللي بيبان انه معجب بيه في سر استصغره. وساعات كتير انفس ضعيفة عشان يبانوا اقوياء، بيألفوا حكايات عاشوها عشان ما يبقوش ابرياء. وساعات كتير انفس ضعيفة عشان يبانوا أقوياء، بيألفوا حكايات عاشوها عشان ما يبقوش أبرياء. بيبدلوا معنى البراءة ويسموا أخطأهم جراءة، يتباهوا يعني بكل ذنب وفتح ستر ومعصية. لوم الصحاب ولا أخون نفسي وربي وابقى عاصي؟ ده كل واحد في اللي دام عليا غرقان في المعاصي. كل ده علشان ماليش أخطأ أقولها لهم يا رب، وما يعرفوش إنهم كل ما يحكوا بياخدوا ذنب. يا إلهي